ما حكم من عاش مع من لا يصلي ولا يصوم وجالسه وأكل معه في صحن واحد، هل يرتكب إثما؟ الواجب النصيحة والإنكار، ويبين أن هذا أمر منكر عظيم وأن ترك الصلاة كفر. فإذا أودع إلى أكل معه من غير تشاغله صاحبا، من غير تشاغل بأمره، بل جمعته المائدة أو الضيافة من غير قصد الصحبة، فلا حرج عليه ذلك. لكن لا يتخذه صاحبا ولا يتسهل معه، بل يهجره يستحق الهجر حتى يتوب إلى الله، لأن ترك الصلاة كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل إذا يكون يسير ترك الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الواجب هجره والإنكار عليه. أما لو أكل في وليمة معه في طعام جمعه به عارض من غير اتخاذه صاحبا ولا جليسا، فلا حرج في ذلك، الشيء العارض الذي لا يتضمن تساهلا معه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.